واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا شيئا فريدا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وبرا قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من سبحانه ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه one. وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.